وقول الله تعالى ندعو الذين زعمتم من دون الله إلى آخره. قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ادعو من الدعوة وهي السؤال، يعني اسألوا ادعوهم شوفوا هل يستجيبون ولا لا. نعم، والأمر هنا بأي للأرشاد للتحدي. نعم، للتحدي، تتحداهم يقول الله ادعوا هؤلاء، قل ادعوا الذين زعموا يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الجملة التأنيثية لبيان حاله، لا يملكون، الضمير يعود على المعبودين ولا العابدين؟ المعبودين. لا يملكون مثقال ذرة، مثقال بمعنى وزن، والذرة هي صغار النمل، واحدة الذر وهي صغار النمل، ويضرب بها المثل في القلة كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول بعض المفسرين العصريين إن المراد بالذرة هنا الذرة أفضل خير ذرة مسكة قلنا لا ترى إلا بالميكروسكوب. أي ذرة المهم هالدرجة من يقول القنبلة الذرية وما أشبه ذلك. نعم، فنقول لهم هذا خطأ. أولا أن القرآن يخاطب الناس بما يعرفون، وثانيا هالذرة اللي أنتم تقولون هو له وزن؟ له وزن؟ وش وزن؟ نعم، فنحن نقول مثقال ذرة، الذرة المعروفة المعهودة في زمن ارتباط القرآن، ولكننا نقول ما جاء على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له. يعني معناه لو قال قائل هم ما يملكون مثقال ذرة لكن يملكون مثقال ذرة، ذرة قنبلة مثل ذرة نمل، هل يملكون ذلك؟ لا لا يملكون. فهنا تأخذ من الآية من هذه القاعدة التي أشرنا إليها ما قصد به المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له. مثاله في القلة من اقتطع فطرا من الأرض ظلما قوته أن تأمن مثل أرضه ودون من الشبر وراء شبر عقوبة يقول، لكن هذه المثال المبالغة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. كذلك أيضا مبالغة الكثرة ما لو يستغفر إلى حصول إلى ما لا نهاية له. ولهذا لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أقف لو أرجو أو كلام هذا معناه أني لو زدت على 70 لغفر لهم لفعلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن نقول لا نكون مثقال ذرة، أي الذرة ذرة النمل وهو من باب المبالغة فيشمل ما هو أدنى وأعظم في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا يملكون مثقال ذرة في الأرض، حتى الأرض التي هم فيها ما يملكون مثقال ذرة.